ويجعله آية للناس رحمة منا، وكان أمرا مقضيا. محمد بن تبر به مكان قصيا، فجاء المخاض الى جذع النخله قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها الا تحزني قد عن ربك تحتك سريا، وعوزي إليك بجنع النخلة إذا صاحت عليك وضرعي ثنيا، فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين منها بشري أحدا فقولي إني ألبت جرحناه صرما فلا نكلم اليوم إنسيا. فأذ به قوما تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك من سوء وما كانت أمك بغيا. فأصارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في مجلس صبيا؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. وجعلني مباركا أينما كنت، فأوصاني بالصلاة والزكاة وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي، واجعلني جبارا شقيا. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي واجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يسألون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، إذا قضى فإنما يقول له كن فيكون. وأن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. سلا الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. وأنذرهم يوم الحسرة في القدر أمر الله في غفلة وهم لا يؤمنون. وأنذرهم يوم الحسرة في القدر أمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها